جاء فيديو نام نيوز الكورية الجنوبية يوم 12 من هذا الشهر أن فرقة جنود البحرية الثالثة للقوات العدوانية الأمريكية المرابطة في أوكيناوا باليابان تسللت إلى كوريا الجنوبية مع الأربة القتالية الحديثة متعددة الأغراض وتتكالب في التدريبات المتنقلة مع الجيش العميل الكوري الجنوبي في بازو بمحافظة كيونغي وغيرها، وذلك من أجل إقامة نظام تسيير المتلائم مع تضاريس شبه الجزيرة الكورية.